وإذا مس الناس رحمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الروم، وبعد أن ذكر الله جل وعلا الآيات الدالة على استحقاقه للعبادة وملكه بما هو موجود في هذا الكون وضربه للأمثلة التي تدل على وحدانيته، ذكر حال المشركين في تعاملهم مع الظروف والبيئات التي تمر بهم، بحيث أنهم إذا أصابهم ضر لجأوا إلى الله، وإذا انحلت الأزمة عادوا إلى ما كانوا عليه من الغفلة والشرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. في الآية 33 وما بعدها من سورة الروم يقول جل وعلا وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، وهذا عموم الناس مؤمنهم وكافرهم، إذا أصابهم الضر لجأوا إلى الله وألحوا عليه. وهذا يحكي حال المشركين السابقين. أما حال الكفار الآن فإنهم وحتى إذا أصابهم الضر لا يلجأوا إلى الله، ويفسرون الأحداث تفسيرات مادية، لأن فلان فعل كذا هو الذي أدار المعركة أو هو الذي فعل كذا صار كذا، ولو لم يكن كذا لما كان كذا، وينسون تدبير الخالق جل وعلا، وينسون ذنوبهم التي تكون هي السبب في وجود هذه المصائب. فالله تعالى يقول وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم، أي أخلصوا في العبادة وتركوا الأوثان والأصنام التي تعبد من دون الله، وإنما يدعون الله تعالى منيبين إليه وراجعين إليه وخاضعين له. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، إذا انحلت المشكلة وصاروا يعيشون في رغد وأمن ورخاء وصحة يتخذون آلهة أخرى، يعبدون مع الله غيره، يعبدون الأصنام والأوثان والموتى، ويذهبون إلى السيد فلان والولي فلان، ليكفروا بما آتيناهم، أي ليكفروا بالنعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم، فينسون المنعم ويتناسون المطلوب منهم وهو إخلاص العبادة لله. يقول جل وعلا فتمتعوا فسوف تعلمون. فتمتعوا لهذه النعم لكن سوف تعلمون. وكلمة فسوف تعلمون تهديد ووعيد. قال بعضهم لو أن حارسا هددني لخفت منه، فكيف والذي يهدد؟ هو الله جل وعلا الذي بيده أمري وأخالفه، فهذا غاية القبح والجهل. فإن الذي يتوعد هو القادر على تنفيذ وعيده، وهو الذي مردك إليه ومآلك ومرجعك إليه ولا مفر منه، وهو الذي لا يظلم الناس شيئا، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فكيف يسوغ لك يا عبد الله أن تعصي الله؟ ألا تخاف من هذا الوعيد؟ يقول جل وعلا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. هذا استفهام إنكار وتوبيخ. يقول هؤلاء الذين يعبدون غير الله هل نحن أنزلنا عليهم حجة وسلطان ودليل يعتمدون عليه في صحة ما هم عليه من شرك وترك الإخلاص والتوحيد؟ فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أي يدافع عنهم في بيان حجتهم لاتخاذ الآلهة الأخرى. الجواب لا، الله تعالى لم ينزل عليهم شيء من هذا، إنما أنزل عليهم أن لا إله إلا الله وعبادتهم لغير الله تعالى هو مخالف للحجج والأدلة والبراهين الحسية والمعنوية القولية والعملية. واتخاذهم آلهة أخرى مع الله في غاية القبح والجهل والفساد. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يقول الله جل وعلا إننا إذا آتينا الناس وأذقناهم رحمة من أمطار أو رغد في العيش أو عمل في الأوطان أو صحة في الأبدان أو غيرها من سائر ما يتنعم به الناس وهو رحمة من الله، هذه الرحمة يفرحون بها إذا أتيناهم إياها. ولكن إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، إذا أصابهم عكس ذلك بسبب ما قدمته أيديهم من فعل المعاصي أو ترك الواجبات أو الفساد في الأرض بأي نوع وهي وقعت بسبب فعلهم إذا هم يقنطون من رحمة الله ولا يلجأون إلى الله. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لا بد أن يعيش في حال حياته بين الخوف والرجاء، يخاف من المعاصي فيسارع للتوبة ولا يقنط من رحمة الله، وإنما يرجوها فيكون يعيش بين الخوف فلا يجرؤ على المعاصي وبين الرجاء فلا يقنط من رحمة الله ولا يقول أذنبت وأذنبت وأذنبت فلا توبة لي. إن الله تعالى غفور رحيم تواب غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، يغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله تعالى يقول إن المؤمن يجب عليه أن يكون دائما خائفا راجيا، وإذا جاءه رحمة من الله شكر، وإذا حل به مصيبة صبر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لماذا؟ لأن الكافر والفاجر إذا أصابته سراء بطر وأشر وتكبر وطغى وتجاوز الحدود وقال إنما أوتيته على علم عندي، وإن أصابته ضراء صاح وناح ولطم الخدود وشق الجيوب ودعا بالويل والثبور. فأهل الكفر إن تصبهم سيئة هم السبب فيها بسبب ما قدمت أيديهم من المعاصي، إذا هم يقنطون من رحمة الله تعالى ولا يتنبهون ولا يرعون عن غيهم، وإنما ينشغلون بتفسير هذه الحوادث تفسيرات مادية، ولا تأخذهم هذه المصائب دليلا وعظة وعبرة للرجوع إلى الله. ومن أمثلة ذلك الحوادث التي تعج وتضج بها مجتمعات المسلمين في هذا الزمن من الحروب ومن الزلازل ومن الغرق ومن الأوبئة ومن الجد، ومع هذا يعلقون آمالا على المخلوقين ولا يلجأون إلى الخالق، ومن ذلك مرض إنفلونزا الخنازير الذي ضخم الإعلام أمره لأمر يريده، والناس صار عندهم خوف شديد منه ولم يخافوا من الله، خافوا من المرض ولم يخافوا من الله، ولو أنهم خافوا الله ولجأوا إليه لم يصبهم شيء إلا ما كتبه الله عليهم، وعاشوا في هناء وسعادة ورخاء وطمأنينة. فتفسير الحوادث تفسيرا ماديا هو مبني على فساد الاعتقاد وعدم الرجوع إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا معشر المهاجرين خمس، إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، يعني لم ينتشر الزنا ويشيع أمره إلا أحل الله تعالى على أهله عقوبة أمراض جديدة وأوبئة جديدة لم تكن معروفة مع الطاعون. والطاعون سمعنا عن إحصائيات في هذه الأيام أنها وجدت مع إنفلونزا الخنازير، ولم ينقص المكيال والميزان إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذه الأمور وغيرها منشأها أعمال الناس وأخطاؤهم وتجاوزاتهم، ولهذا قال جل وعلا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، أي أن الله تعالى يصيبهم بالسوء بسبب أعمالهم التي خالفوا فيها شرع الله وأمره ونهيه. فالله تعالى يصيبهم بما يسوءهم، وإذا أصابهم لم ينتبهوا وإنما هم يقنطون من رحمة الله. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يروا ويتأملوا في مجتمعاتهم وبيئاتهم أن الله تعالى جعلهم أنواع، هذا غني وعنده الملايين والمليارات، وهذا متوسط الحال، وهذا فقير لا يجد ما يأكل من غدا أو عشاء. ألا يكفيهم هذا دليل على أن الله تعالى هو المدبر لهذا؟ هذا الغني الذي أتاه الله المال جعل الله في ماله شيئا معلوما لغيره من سائل أو محروم، إذا لم يؤده فإن الله تعالى قادر على أن يتدع هذا المال كله ويجعله من الصنف الثاني الذي ليس عنده شيء. وقد سمعت بقصة قريبة في عهدنا هذا لأحد الناس كان من أصحاب المال الكثير، فقيل يا فلان تصدق، فلم يأبه لهذا، فألح عليه أقاربه وخاف عليه وقالوا إن الذي أعطاك هذا المال قادر على أن ينتزعه منك كما انتزعه من قارون وخسف به وبداره. فقام وفتح صندوقه وأطلعهم عليه وهو يقهقه، قال انظروا ما في هذا الصندوق كل فئة 500، لو كان عمري 500 سنة ما أكلت ما في هذا الصندوق. فما مضى عليه إلا سنوات قليلة وإذا به قد أودع في السجن لعجزه عن سداد الديون التي عليه، وصار الناس يتصدقون عليه بالعشرة والريال والخمسة. هذه قصة واقعية لإنسان معروف. فالإنسان مهما أوتي من الأموال الكثيرة فإن الذي أعطاه إياها قادر على أن ينتزعها منه، فيجب على الإنسان أن يعرف فضل الله عليه وأن ما بكم من نعمة فمن الله، وأن الإنسان بحوله وقوته لا يستطيع أن يحقق ما يريد، وإنما يحصل له ذلك بعون الله وتوفيقه وتيسيره له. ومن ذلكم الأعمال الصالحة، أنتم أكرمكم الله وامتن عليكم في هذه الأيام بالمسابقة إلى فعل الطاعات. هذه الأعمال التي تقومون بها لا تقومون بها لولا توفيق الله تعالى لكم بالقيام بها وتيسيره أمركم بأدائها. وإلا فإن الله تعالى قادر على أن يحول بينكم وبينه. وحينئذ يجب عليكم أن تشكروا ربكم وأن تعلموا أن هذا من رحمة الله تعالى بكم، أن هيأ لكم هذا العمل وأعانكم عليه وهداكم لسلوك هذا الطريق الذي تحصلون بسببه على الأجر والثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فأهل الإيمان يعرفون ويدركون ويتعظون ويعتبرون بأن هذه الخيرات التي تأتي فلان والحرمان الذي يحصل لفلان إنما هو من تدبير الحكيم الخبير، وهو جل وعلا يغني ويفطر، وهو يعمل هذا لحكمة. فقد يكون من رحمته بعبده أن يكون غنيا، وقد يكون من رحمته بعبده أن يكون فقيرا. ولو أغناه الله لبطر، وذاك الغني لو أفقره الله لا تحول إلى إنسان قانط من رحمة الله. فالله تعالى يعطي ويمنع لحكمة يعلمها، وهو يرزق من يشاء بغير حساب. وحينئذ فأهل الإيمان يجب عليهم أن يتعاملوا مع هذه الأحوال كلها بالشكر والثناء على المنعم بها واستعمال هذه النعم فيما يقرب إلى الله. أعطاك صحة تقرب بها إلى الله، أعطاك مال تقرب به إلى الله، عشت في أمن اشتغل بطاعة الله. ولهذا فإن ربنا جل وعلا امتن على قريش الذين كانوا يعيشون في خوف ونهب وسلب وقتل. يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، يسافرون لليمن ويسافرون للشام، وفي هذه الأسفار يتعرضون للنهب والسلب. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، رب هذا البيت، وليس هم الذين حصلوه بجهدهم وحولهم وقوتهم. فهذا من الآيات العظيمة التي تدل على وجوب شكر الله جل وعلا على ما امتن به على عباده من النعم. هذه الآيات وغيرها في القرآن كثير مما ينبه الناس إلى أن يكونوا دائما في حال شكر لله على النعماء وصبر على الضراء، وأن يكون الإنسان عابدا لله، فالله تعالى هو المنعم والمتفضل على عباده بهذه النعم فلا يشركوا به غيره، فإن المنعم هو المستحق للعبادة وغيره ليس له شركة فيها. والسؤال الذي نطرحه، اجلس يا أخي ولا تحرك من هنا، السؤال الذي نطرحه، لماذا يوجد في عالمنا الآن من يعبد غير الله؟ لماذا في بلاد المسلمين أناس يدعون أنهم يقولون لا إله إلا الله ويشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومع هذا يدعون الموتى ويطلبون منهم المدد وشفاء المرضى وتفريج الكروبات وينذرون لها ويعكفون عندها ويطوفون بها؟ ألم يعلموا أن هذا مناقض لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما بعث من أجله؟ يذهبون إلى ضريح السيد فلان يطلبون منه أن يتوسط لهم عند الله في حل مشكلة. ألم يعلموا أن الله تبارك وتعالى فتح أبوابه للسائلين وبين أنك أنت لست محتاج لفلان ولا علان، ولو كان من الأحياء، فكيف وهو من الأموات الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه؟ فتظن أنه ينفعك أو أنه يعطيك أو يغنيك أو يدفع عنك ما يؤذيك. هذا مع الأسف الشديد في غاية القبح. والأقبح أنه يوجد في وقت سهل فيه التعلم وتيسر للإنسان معرفة الحق، ومع هذا يصرون على ما هم عليه من الباطل، ويروج لهذا شياطين الإنس، لأنه يزعجهم أن يكون الناس على التوحيد. ومن وراء هذا الاستعمار بأنواعه المختلفة وأشكاله المتنوعة، فيشجعون على نشر مثل هذه الشركيات واستمرارها، ويصفون من يخالفها ويحذر منها بأحد أمرين، إما أنه إرهابي أو أنه جاهل، ويقولون أكثر الناس على هذا الأمر والذين هم على التوحيد هم قليل. والله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فينبغي على كل مسلم يعرف مثل هذه المواقع أن يقوم بتحذير إخوانه وتنبيههم وتعليمهم ما خلقوا من أجله، لأن الله تعالى خلقنا لعبادته، فيجب أن نعرف كيف نعبد الله ولا نشرك به شيئا. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله جل وعلا أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يعتق رقابنا من النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول نرجو توضيح كيفية الاعتكاف وما هي محظوراته، هل حضور الدروس داخل المسجد الحرام للمعتكف جائز، وهل واجب على المعتكف أن يلزم مكانا معينا لا يتحول عنه طيلة مدة الاعتكاف، وهل يجوز له أن يتصل بأهله بالهاتف؟ الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، فالمعتكف منشغل بالعبادة ولا يشتغل بغير العبادة، ليس له أن يخرج من المعتكف، والمراد بالمعتكف هو المسجد، فالمسجد كله محل للاعتكاف، فله أن يتنقل في أنحاء المسجد كلها، شمالها وجنوبها وشرقها وغربها وأعلاها وأسفلها، ولا يخرج خارجه. إذا كان هناك درج داخلي ودرج خارجي فلا يخرج مع الدرج الخارجي، وإنما ينتقل مع الدرج الداخلي. وللإنسان حضور الدروس، وفي الحرم له الطواف، ولكن ليس له أن يشتغل بغير العبادة، فلا يشتغل بالأحاديث الجانبية التي ليست من عبادة، وحكاية القصص أو أكل لحوم الناس، أو الاشتغال بالهاتف لأمور ليس محتاجا إليها. أما أن يتصل على أهله ليطمئن على صحتهم ولا يزيد على ذلك فلا حرج. يقول أنا أعمل لدى مؤسسة اقتصادية تابعة للدولة، وفي بعض الأحيان تكون لدينا المسؤولة امرأة في القسم الذي أعمل به، هذه المرأة لا سلطة القيادة، وإذا تأمر وتنهى عند ممارسة العمل، ولكن ويمكن في بعض الحالات تنهر العمال، فهل يجوز العمل تحت إشراف هذه المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا ظاهر في قديم الزمن وفي الحديث. ولا يجوز تولية المرأة على الرجال، تولى المرأة على النساء، تكون المرأة مديرة مدرسة بنات ونحو ذلك لا حرج، أما أن تكون مديرة للرجال فهذا من الغلط ومن المخالفة. والنساء يجب عليهن أن يعملن في محيطهن وأن يبقين في شؤونهن، ويشتغل النساء بالنساء والرجال بالرجال، فمدارس الرجال يدرس فيها رجال ويديرها الرجال، ومدارس البنات يدرس فيها النساء ويديرها النساء، وإدارات النساء تعمل فيها النساء وإدارات الرجال يعمل فيها الرجال. هذا هو الوضع الطبيعي الملائم للفطرة والملائم لطبيعة كل من الرجل والمرأة، وهو أنجح في العمل وأتم. أما إذا اختلطت النساء بالرجال فإنه سينشغل بعضهم ببعض ويتركون العمل وينشغلون بالمغازلة والنظر إلى محاسن المرأة أو استغلال ضعفها ونحو ذلك للاستمتاع بها. ويكفي أي إنسان